قولية وسنة فعلية. فكان صلى الله عليه وسلم يحف شاربه ويعفي لحيته، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه يعني الصحابة رضي الله عنهم. وما نقل من أنه كان يأخذ من طولها وعرضها فهذا ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. وكذلك ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته، فالحجة في قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي فعله، وليس لفعل أحد أو لقول أحد حجة تكون معارضة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول والفعل. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يقول أيضا في آخر رسالته: سمعنا فتوى بأنه يبطل الصلاة المرأة والكلب والحمار، ولكن بعض الناس لم يفهموا أو استنكروا هذه الفتوى، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هل تجب تسليم الزكاة على الحلي الذهبية حق النساء الذي تلبس أم لا وفقك، أم التي لا تلبس أيضا؟ أفيدونا والله يحفظكم ويعافيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحلي الذي تلبسه النساء أو الحلي الذي لا تلبسه، قد يكون من الذهب وقد يكون من الفضة، والزكاة واجبة فيه سواء استعمل أو لم يستعمل. والأدلة التي جاءت دالة على وجوب الزكاة بالذهب والفضة عامة لحلي النساء إذا كان ذهبا أو كان فضة، وليس هناك دليل يعتمد عليه يخرج حلي النساء عن عموم أدلة وجوب الزكاة بالذهب والفضة. وبالله التوفيق. لكن هذا على الأطلاق أو يشترط أن يزيد على 11 و3 أسباع جنيه؟ لا، هو المعلوم أن لا بد من بلوغه نصابا. نعم، إذا كان ذهبا يبلغ نصاب ذهب، وإذا كان فضة يبلغ نصاب فضة، أو يضم إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة إذا لم يبلغ نصابا. فإذا كان عند عروض تجارة، إذا كان عند المرأة عروض تجارة، فإنها تضم عروض التجارة، يعني تقومها وتضم قيمتها إلى ما عندها من ذهب لا يبلغ نصابا، لا، أو من فضة لا تبلغ نصابا، وتزكي الجميع إذا بلغ نصابا. وبالله التوفيق. وكذلك إذا كان عندها نقودا ورقية، كل هذا طريقه واحد، لا، لأن هذا معلوم ضمنا من الجواب. نعم، نحن نسأل لكي تعلم المرأة أنه إذا كان عندها ذهب مثلا حلي وعندها نقود أيضا تحتفظ بها، فإنها تضم البعض جميعا وتزكي عليه جميعا. هذه الرسالة وردتنا من مقدمها عبد الحكيم عبده محمد عبد الله اليماني من مدينة العداوي. يقول في رسالته، يقول بأنه يوجد مسجد يبعد عن مكاني تقريبا نصف كيلو متر، وأسمع النداء في كل وقت، وأصلي في المكان الذي أنا فيه، لا أذهب إلى المسجد لأنني أسمع الميكروفون فقط. وأفيدونا، هل يحق لي أن أصلي في المكان الذي أنا فيه أم أذهب إلى المسجد؟ وفقكم الله. الجواب: إذا كان عندك مانع شرعي يمنعك من الحضور إلى المسجد كمرض أو خوف من عدو أو غير ذلك من الأعذار التي تكون مقبولة شرعا، فإن صلاتك في منزلك صحيحة. وإذا كنت تستطيع أن تذهب إلى المسجد فإنه لا يجوز لك أن تصلي في بيتك، بل يجب عليك أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، لأن الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله جل وعلا لم يأذر المجاهدين، بل أوجب عليهم صلاة الجماعة في حال الخوف، كما جاء ذلك موضحا في سورة المائدة، وجاءت أدلة كثيرة من السنة دالة على وجوب صلاة الجماعة، وفيه ظاهرة عند بعض المنتسبين إلى العلم، وهذه الظاهرة هي أنهم يقولون إن صلاة الجماعة سنة، وهذا القول ليس بصحيح لأنه مخالف لدلالة القرآن ولدلالة السنة القولية ودلالة السنة العملية، وكذلك عمل الخلفاء الأربعة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته مع القدرة على الصلاة مع الجماعة في المسجد، وبالله التوفيق. عبد العزيز الخزرج من أبناء الجمهورية العربية اليمنية بعث بهذه الرسالة يقول: هل يجوز للإمام أن يؤم مرتين في فرض واحد؟ أي إذا انتهى من الصلاة وجاء أناس ثانين أما بهم، هل هذا جائز أم لا وفقكم الله؟ الجواب: إذا صلى الإمام بجماعة المسجد فرغوا من صلاتهم ثم دخل أناس قد فاتتهم الصلاة وصلى بهم الإمام، فإن صلاته بهم صحيحة وتكون نافلة له، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم، ولما دخل رجل المسجد وقد فاتته الصلاة التفت الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الصحابة فقال: من يتصدق على هذا؟ ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن المتصدق يكون إماما أو مأموما، وكذلك قصة الرجلين اللذين حضرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فلما صلى دعا بهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا، فقال قد صلينا في رحالنا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما إذا أتيا مسجد جماعة وقد صليا فإنهما يصليان تكن لهما نافلة. فهذه الأدلة دالة على جواز إعادة الفرض، يعني أن الإنسان إذا صلى فرضا ووجد ناسا يصلون نفس الفرض فإنه يصلي معهم، وكذلك إذا أراد أن يحسن إلى شخص فاتته الصلاة فإنه يصلي معه تكون له نافلة. وكون الشخص هذا إماما هذا لا تأثير له، هذا لا تأثير له. وقد يكون هؤلاء الذين دخلوا لا يحسن أحد منهم الإمامة، فيكون عمل هذا الإمام إحسانا منه إليهم. فالحاصل من هذا أن عمل هذا الإمام ليس فيه شيء، لكن فيه أمر آخر هو الذي يحتاج إلى تنبيه، وهو أن الإمام إذا كان يصلي بالجماعة الثانية على طريقة معتادة، بمعنى أنهم يصلون جماعتين في المسجد كل وقت، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن إقامة جماعتين، يعني لا يعني أن المسجد لا يقام فيه جماعتان باستمرار، سواء أكان الذي يصلي بالجماعتين إمام واحد أو لكل جماعة إمام، إلا إذا وجد مسوغ شرعي، إذا وجد مسوغ شرعي كما سبق، يعني جماعة فاتتهم الصلاة وجاءوا يصلون وصلى بهم الإمام أو غيره، فهذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق. طيب، لو كان هذا المسجد صغير في سوق تجاري ولا بد من تعدد جماعة في ذلك، إذا كان إن المسجد صغير فهذا أيضا من الأعذار، ولهذا أنا أجملت في الكلام وقلت إذا وجد عذر شرعي، فالمقصود أنه إذا وجد ما يسوغ التعدد شرعا فلا شيء فيه. وأما إذا لم يوجد فحينئذ يكون هذا ممنوعا، وبالله التوفيق. أيضا عبد العزيز الخزرج من الجمهورية العربية اليمنية يقول: هل يجوز الغسل فوق السقة؟ وأعتقد أنها يعاني الجبيرة أو العصابة أو السنايف فيما يسميه البعض، وربما أنها معروفة عندهم في اليمن بالسقة. يقول: هل يجوز الغسل فوق السقة من أعلى الجرح، علما أن الماء لم يصل إلى البشرة، جزاكم الله خير الجزاء؟ الجواب: من محاسن هذه الشريعة ومن قواعدها العامة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان في الإنسان جرحا فإذا أصابه الماء زاد المرض أو تأخر البرء فإنه يضع عليه جبيرة، وإذا حصل عليه ما يوجب الغسل فإنه يغتسل ويمسح على الجبيرة ويتيمم، لأن الجبيرة قد لا توضع على طهارة، وقد توضع على طهارة ويكون وتكون زائدة عن مكان الحاجة، ولكن فكها يترتب عليه ضرر، فحينئذ يتيمم يمسحها أو يمسح عليها ويتيمم جمعا بين هذين الأمرين من أجل الخروج من خلاف العلماء وبراءة ذمته، ويأخذ أيضا بالاحتياط وبالله التوفيق. السؤال الأخير في لقائنا هذا وردنا من منطقة حائل، بعثت به المستمعة فميم، تقول: ما حكم تطويل الأظافر؟ الجواب: دلت الأدلة من السنة على سنن الفطرة، ومن سنن الفطرة تقليم الأظافر، وأن الشخص لا يتركها أكثر من 40 يوما، فعلى الإنسان أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.